تفسير الآية 105 من سورة النحل يقول تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أي هذا رد على المفترين الذين قالوا للرسول الكريم الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر كما في الآية 101، وقالوا عنه كذلك: إنما يعلمه بشر كما في الآية 103، وبيان أنهم هم المفترون بحق وليس أبدا هو صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، أي لا يكذب الكذب الشديد الذي ليس له أي أصل والذي هو أعظم من الكذب في أمر له أصل ما، إلا فقط الذين لا يؤمنون بآيات الله، أي لا يصدقون بدلالاته الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسله وأنهم من عنده، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء كانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها بالاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن العظيم تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، ولم يصدقوا بالبعث أي إحيائهم بعد موتهم لملاقاة ربهم في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار، ولذا عاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار وكل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظرهم، فعدم إيمانهم يجعلهم لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا، فلا يتركون كذبا يكذبونه. قوله تعالى: وأولئك هم الكاذبون، أي هذا مزيد من التأكيد على افترائهم، أي وهؤلاء حتما بكل تأكيد هم الذين بلغوا أعلى درجات الكذب في افتراءاتهم هذه وأمثالها، والتي ليس بعدها كذب أشد وأقبح من، ولم يبلغها أحد غيرهم، حيث تجرأوا على افتراء مثل هذه الافتراءات فهم المعتادون على كل افتراءات وأكاذيب، المبالغون الكاملون فيها، الثابتون الدائمون عليها، فهم الكذابون بحق، وكل كذب مهما عظم فهو قليل بالنسبة لكذبهم، فهم المفترون الكاذبون حقا وليس بالقط رسل الله الكرام الذين هم أصدق وأأمن الناس، ولا المؤمنون بهم وبربهم المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم.